أنا مالي بعد غالي أشوف حالي وأنساهم وفيت لهم شجا منهم سوى همهم وفرقاهم. أنا مالي بعد غالي أشوف حالي وأنساهم وفيت لهم شجا منهم سوى همهم وفرقاهم. أنا اللي بي كل العيب، أنا اللي قلبي ما يفهم وليه تمنى أصلا وعاتب ناس ما تهتم. أنا اللي بي كل العيب، أنا اللي قلبي ما يفهم وليه تمنى أصلا وعاتب ناس ما تهتم. خلاص يلا انقطع وصل العوض بالله، وانا فاهم انا مالي بعد غالي اشوف حالي وانسى. على تعبي أنا وقلبي لي ربي وحسبي، أقوم أوقف على طولي وأقول الذنب وذنبي. على تعبي أنا وقلبي لي ربي وحسبي، أقوم أوقف على طولي وأقول الذنب لأني أمنت قلبي بديهم وانشلع قلبي، ولا أدري بخفاياهم أنا مو دمعتي جنبي. لأني أمنت قلبي بديهم وانشلع قلبي، ولا أدري بخفاياهم وانا مو دمعتي جنبي. اجت فاتورة العشرة وخلي اثنين ننساهم. انا مالي بعد ذالي اشوف حالي وانساهم.